السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، هل تحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل تحبون رسول الله؟ هل تشتاقون لرؤيته؟ هل تتمنون لقاءه في الجنة؟ هل تشتهون شربة هنيئة من يده الشريفة لا تظمؤون بعدها أبدا؟ هل يحدوكم الأمل في الفوز بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين من جنات رب العالمين؟ ما من شك في أننا جميعا نشتهي ذلك ونتمنى ذلك ونحلم بذلك ونلح على الله عز وجل بذلك، ولكن كيف نفعل؟ ماذا نصنع؟ أي سبيل نسلك؟ في أي طريق نمشي؟ على أي الأبواب نداوم الطرق لعل الباب يفتح، لعلنا نصل إلى هذه الكرامة؟ وأي كرامة؟ انتحب لأجلها ثوبان وقام متهجدا للفوز بها ربيعة، وضحى في سبيلها أبو بكر بنفسه وأهله، وضحى لنيلها عمر بشهواته وملذاته، وضحى للفوز بها عثمان بأمواله وتجاراته، وقدم لنيلها علي شجاعاته وبطولاته. فاللهم ارزقنا جميعا جوار نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ذكرت أسبابا على مدار الحلقات الماضية تفضي بنا لو عملنا بها إلى هذه الكرامة، إلى جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الدقائق المعدودات مع سبب آخر، قال رب العالمين في صدر سورة المؤمنون التي وصف فيها أهل الإيمان: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ثم ذكر الله صفات أخرى، ثم وعدهم بالفردوس الأعلى، قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيه خالدون. إذن من أعظم صفات الذين يرثون الفردوس العفاف، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العفاف، بالعفاف مع الإيمان ننال هذه الكرامة، يدخلنا ربنا الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى أعلى درجات الجنة، وأعلى مكان في الفردوس الأعلى الوسيلة، وهي درجة لا تنبغي إلا لعبد واحد، ويرجى أن تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم. إذن كل من سكن الفردوس الأعلى فهو من جيران النبي صلى الله عليه وسلم. العفاف مع الإيمان تنالون به جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم، حرص الإسلام أيما حرص على العفاف، وما من شريعة عظمت من شأن العفاف ومن شأن صيانة القلوب كما فعلت شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وما من كتاب دعا إلى الفضيلة وإلى الطهر وإلى العفاف مثلما فعل القرآن، وما من نبي حث على العفاف وحفظ القلوب والجوارح كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. فماذا قال ربنا في هذا الشأن؟ وماذا قال رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ قال رب العالمين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. فجعل من صفات أهل الإيمان العفاف، الطهر، الفضيلة، عدم إنفاق ماء الحياة إلا في المحل الذي أحله الله عز وجل. وقال ربنا تباركت آياته: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. قانتات يعني مطيعات للأزواج في المعروف في غير ما معصية، وحافظات للغيب أي تحفظ المرأة زوجها في نفسها وفي ماله إذا غاب عنها. المرأة المؤمنة تصون عرضها، المرأة المؤمنة إذا غاب عنها زوجها حفظت في نفسها فلا تخونه فلا تزني، حفظته في نفسها وفي ماله وفي ولده. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسال، يونيفرسال تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. وقال عز من قائل: لكل شاب يريد الزواج ولا يقدر عليه، قال له: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. أيها الشاب، يا من تضطرم في جسدك نيران الشهوة، إياك أن تقع في الحرام، إياك أن تزل قدمك، استعفف، اصبر حتى يغنيك الله جل جلاله من فضله. ومن عجيب كلام ربنا، من عجيب كلام ربنا أنه جل جلاله أباح للمرأة العجوز التي لا تشتهى ولا تتزين ولا ترغب في الزواج أن تضع النقاب عن وجهها فلا تلبسه، ثم اختار لها الأفضل فإذا بالأفضل أن تظل بنقابها. قال جل جلاله: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن. الله أكبر. امرأة 70 75 80 سنة أصبحت عجوز وشها كرمش، مش عجوز متصابية بتشد في وشها وتصبغ في شعرها، لا، هي تستعد للآخرة، وشها كرمش، شعرها بدأ يتمرق، أسنانها سقطت، لا تتبرج ولا تشتهى أصلا ولا تشتهي الرجال. ربنا قال لها ممكن تضع النقاب، بس لو ظليت بالنقاب هذا أفضل، وأن يستعففنا خير لهن. ومدح رب العالمين مريم بعفافها، فقال جل جلاله: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها امرأة امرأة شريفة طاهرة عفيفة، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. بل إن الله جل جلاله أنزل سورة كاملة أعظم ما جاء فيها نموذج لرجل شريف عفيف، ألا وهي سورة يوسف. ومن مثل يوسف في هذا الشأن؟ صلى الله عليه وعلى نبينا، شاب أعزب، عبد غريب، تدعوه من ليفجر بها؟ زوجة رئيس الوزراء، امرأة العزيز الجميلة الحسيبة النسيبة الشابة، وتغلق الأبواب وتعرض نفسها عليه عرضا رخيصا، هيت لك. فيقول لها العفيف يوسف عليه السلام: معاذ الله، إنه ربي زوجك رباني وأكرمني وأحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح القوم الظالمون، الظالم لا يفلح أبدا. يوسف عليه السلام تكلم الله عنه في سورة كاملة وذكر تاريخه، فكانت نقطة القمة في القصة ثباته بعفافه عندما عرض عليه الزنا وطلبته الفحشاء رضي الله عنه. وأمرنا ربنا في القرآن بالأخذ بكل الأسباب التي تمنعنا من الزنا وتحملنا على الطهر وعلى العفاف وعلى الفضيلة. أمرنا بغض البصر، وأمر المرأة بالحجاب، فقال رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. آيات كثيرة كلها تأمرنا بالعفاف بالطهر بالفضيلة. وماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في شأن العفاف؟ روى الشيخان في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين. امرأة ذات منصب وجميلة جدا وتدعوه ليفجر بها وخوفه من الله يمنعه. معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. وضمن النبي الجنة لكل رجل عفيف. اللهم اجعلنا من أهل العفاف يا رب. روى البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه تضمنت له الجنة. الله أكبر. النبي محمد يا شباب، النبي محمد يقول لكم: احفظوا ألسنتكم فلا تكلموا بشر، واحفظوا فروجكم إلا فيما أحله الله، وأضمن لكم الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه تضمنت له الجنة. وأخرج ابن حبان والحديث صححه الألباني رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتسمع كل امرأة هذا الحديث للنساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها، الفرائض بس يعني، وصامت شهرها رمضان فقط يعني، وحفظت فرجها يعني ما زنت أبدا، وأطاعت زوجها قيل لها يعني في الآخرة ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز كهرباء السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. يا مسلمة يا عفيفة يا شريفة يا طاهرة الذيل يا نقية، لو حافظت على الخمس صلوات في كل يوم وليلة، وعلى صيام رمضان في كل عام، وعلى حفظ الفرج فلا تزنين أبدا، وعلى طاعة الزوج، كل أبواب الجنة تناديك في الآخرة، تريد أن تشرف بدخولك منها، تريد أن تفخر بمرورك منها. قيل ادخلي من أي أبواب الجنة شئتي، أي كرم وأي شأن للعفاف في الإسلام. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. العفاف والزنا سلف ودين. بقول الكلام ده للشباب اللي بيقولك أنا واد مخلص ومطقطق ومدقدق ومقطع السمكة وديلها وعارف بنات بعدد شعر راسي، بقول له يا مطقطق يا مدقدق يا قور يا حدق، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول. روى الطبراني بإسناد حسن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، وعفوا تعف نساؤكم. يا ابني كل سلف ودين، زي ما انت وجعت قلب فلان على بنته لما فجرت بها وتنصلت لها، وارد قوي وبقوة أن تفضح في أمك، أن تفضح في أختك، أن تفضح في خالتك، أن تفضح في عمتك، أن تفضح في زوجتك، أن تفضح في ابنتك، أن تفضح في حفيدتك إن لم تتب. بروا آباءكم تبركم أبناؤكم، كل سلف ودين يا ابني، وعفوا تعف نساؤكم. ولله ضر القائل: عفوا تعف نساؤكم في المحرم، وتجنبوا ما لا يليق بمسلمي، إن الزنا دين إذا أقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي. كلكم عارفين قصة بائع التمر والسقة. بائع التمر جاءته امرأة تبيع التمر حسناء جميلة جدا، فوسوس له الشيطان فقال لها: إن التمر الجيد عندي في المخزن، تعالي من ورائي. فمشت من ورائه بسذاجة، فلما خلا بها وضع يده عليها غمزها لكنها فرت وسلم ربنا. فلما عاد إلى بيته قالت له امرأته: أخبرني ماذا أحدثت من شر في يومك هذا؟ قال: لا شيء. فما زالت به حتى قال: فعلت كذا وكذا بالمرأة التي جاءت تشتري التمر. قالت: من أجل ذلك وقع السقى في الشر. قال: وماذا فعل؟ سقى بيملى المية بقاله سنين، اليوم ده هتك الستر وانطلق من وراء امرأة بائع التمر ليفجر بها، فلمسها لكنها فرت. عندها قال: دقة بدقة ولو زدت لزاد السقة، دقة دقة بدقة، ولو زدت لزاد السقة، والله العظيم كل سلف دين. البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، كن ما شئت كما تدين تدان. الإسلام دين العفاف طبعا، وهل هناك أمة تحافظ على العفاف وتحترس من كل سبب يؤدي للسفاف كأمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ طيب قول لي يا سيدي، الإسلام عمل إيه عشان يحافظ على العفاف والطهر والفضيلة والنقاء؟ واحد، أمر بغض البصر، لا لأجل البصر إنما لصيانة الفروج. ولذلك قال ربنا: كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وكأن صمام الأمان للفروج غض البصر. وقديما قال شوقي: نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء، ولله ضر القائل. كل الحوادث مبداها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها، فتك السهام بلا قوس ولا وتر. والمرء ما دام ذا عين يقلبها، في أعين العين موقوف على الخطر. يسر مقلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ماذا فعل الإسلام أيضا؟ أمر بالزواج، وبالزواج المبكر. ما دمت تملك الباءة فتزوج. روى الشيخان في الصحيحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فليتزوج فعل أمر، وفعل الأمر يفيد الوجوب ما لم يصرفه صارف. امرأة، فتاة من السعودية، كلما جاءها خاطب رفضه أبوها، ما عندوش فلوس كتير، ظروفه مش مناسبة، العيلة مش مناسبة، لحد ما البنت وصلت إلى 40 عام وأصبح لا يطلبها أحد، ومرضت وهدها الهم ونامت على فراش الموت وهي تموت. قالت: يا أبي ادنو، يا أبي اقترب. فاقترب حتى جلس على حافة السرير. قالت: يا أبي قل آمين. قال آمين. قالت: قل آمين. قال آمين. قالت: قل آمين. قال آمين. على ماذا يا بني؟ قالت: حرمك الله من الجنة كما حرمتني من الزواج. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. غاز، كهرباء، السخان يعني يونيفرسل، يونيفرسل تكنولوجيا المستقبل. جيران أحمد للنعيم تسابقوا، جيران أحمد بالعفاف تخلقوا. الإسلام حذر من الخلوة والاختلاط صيانة للعفاف. روى الشيخان في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. نهى الإسلام عن الاختلاط بين الرجال والنساء. روى النسائي في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: أن النساء كنا إذا سلمنا، يعني من الصلاة، قمنا. وثبت رسول الله في مكانه ومن صلى معه من الرجال ما شاء الله، فإذا قام رسول الله قام الرجال كيما ينفذ النساء قبل الرجال. قال ابن حجر: والحديث يدل على كراهة الاختلاط بين الرجال والنساء في الطرقات فضلا عن البيوت. الإسلام المحافظ على الطهر نهى الرجل أن يلمس امرأة أجنبية بغير ضرورة. روى الطبراني والحديث صحيح، صححه الألباني في الجامع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما ينفعش تحط ايدك في ايد واحدة أجنبية، ما ينفعش، هذا حرام، حرمه رسول الله. ماذا فعل الإسلام من أجل صيانة العفاف؟ أمر النساء بالحجاب، حرم العري، حرم التبرج، حرم السفور. قال رب العالمين: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. يعملوا يا رب؟ يدنين عليهن من جلابي بهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نهى الإسلام المرأة أن تسافر بغير محرم، حتى لو خرجت حاجة، صيانة للفروج من أجل العفاف. روى الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة مع إلا مع ذي محرم، لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. أمر الإسلام بحفظ الأذن والقلب والعين واللسان، بحفظ الجوارح من الوقوع في الحرام. فقال ربنا: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنزل الإسلام حدا زاجرا في الشريعة الإسلامية للزنا، حتى يخاف كل زاني، حتى يتطهر مجتمعنا. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الحدود زواجر، والله بلدنا ما هتنضف من الزنا والعري والحرام إلا إذا حكمنا بشريعة الله عز وجل. بل هدد ربنا الزناة بالنار، فقال رب العالمين: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة، ويخلد فيه مهانة إلا من تاب. ماذا فعل الإسلام حتى تطهر المجتمعات من الزنا؟ فتح ربنا باب التوبة للزنا. يا من وقعت في الزنا الباب مفتوح، يا من وقعت في الزنا أبواب رحمة الله مفتوحة، بادروا بالتوبة قبل الموت، قبل النار، إن لم تتغمدكم رحمة الله. قال ربنا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال ربنا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كل هذه متاريس وضعها الإسلام أمام الزنا حتى يحملهم على التوبة، حتى تطهر مجتمعاتنا من الزنا، حتى تعم في مجتمعاتنا الفضيلة. فالله الله أيها الشباب، الله الله أيها النساء. الربيع بن خثيم شاب عفيف، سمع فسقة الكوفة به، فبعثوا لامرأة غوية وقالوا: لو استطعت أن تفعلي بالربيع كذا وكذا فلك 1000 دينار. فتعرضت له المرأة، الطريق خالي، الشارع فاضي خالص، في عز الظهر، المرأة خلعت الحجاب، بدأت تكشف عن جسدها وقالت: هلم يا ربيع. فغض بصره وقال: كيف بك لو نزل ملك الموت، بل كيف بك وأنت في الحفرة المظلمة، بل كيف بك عندما يمرح الدود فيك ويصرح في قبرك. فصرخت وجرت وتابت. فقال الفسقة: لقد أفسد الربيع علينا المرأة. امرأة عربية من الحجاز سافرت مع زوجها إلى أمريكا، فخلعت النقاب وفتنت وخلعت الحجاب ولبست الضيق والعاري، وبينما هي في السوق مرة إذ بها ترى امرأة منتقبة، فنظرت إليها وسخرت منها، وإذا بالمنتقبة تقول لها: يا هذه، أنا امرأة أمريكية عشت العرية والخلاعة أصالة، وأنت امرأة عربية ومسلمة، ودينك أمرك بالحجاب، فلا تكوني نموذج سوء للمسلمات في أوروبا وفي أمريكا. فانطلقت العربية تريد أن تستر نفسها، وغابت في بيتها أسبوع في بكاء وندم، وما خرجت إلا بحجابها الكامل. أخذت درس الحجاب من أمريكا. امرأة من بنغلاديش في عينها ماء أبيض، أحد الأطباء من السعودية سافر مع مستشفى إلى هناك لإجراء عمليات بالمجان. يحكي يقول: إذا بامرأة عجوز تسير من خلف زوجها وهي منتقبة، فلما اقتربت مني ارتعشت. قلت: ما أصابك يا أمة الله؟ قال زوجها: إنني منذ أيام أقنعها بإجراء الجراحة، وما جاءت معي إلا بعد أن أقسمت لها أغلظ الأيمان أنه يحل لها كشف الوجه في هذه الحالة. فاقتربت من الطبيب، فقال لها الطبيب: مما تشتكين؟ قالت: بربك أسألك، هل أنت مسلم؟ قال: نعم. قالت: بالله أسألك، هل تعلم أن الله أباح لي في حالتي أن أكشف عن وجهي؟ قال: نعم يا أمة الله. فأجرى لها الجراحة وأزال الماء الأبيض وأبصرت. فقالت لزوجها بعد نجاح الجراحة: لولا اثنتان لأحببت العمى على أن يرى وجهي غريب، أن أقرأ في المصحف وأن أقوم على خدمتك وعلى خدمة أولادي. أي عفاف وأي طهر تريدون جوار المصطفى! حافظوا على فروجكم، إياكم والزنا، ابتعدوا عن كل سبب يفضي بكم إلى الحرام. لا تزني أيديكم، لا تزني أعينكم، لا تزني أرجلكم. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين هم على فروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. حبكم في الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.